بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم. يقول: ما حكم الإسلام في المنجمين بواسطة البروج، وما علاقة هذه البروج بالإنسان، وما علاقة الاسم أو المولد بشقاء الإنسان وسعادته ومرضه وموته وتعاسته إلى آخره؟ يا أخ، تقول: ما حكم علاقة الإنسان بالبروج بالنسبة إلى مولده والنسبة إلى سعادته والنسبة إلى حياته إلى غير ذلك؟ نقول لك يا أخ: هذا من الباطل، فإن التنجيم لا يجوز. ومعنى الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فإذا كان بهذه المثابة فهذا باطل. هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا باطل لا يجوز، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. ثم أيضا: ومن يدري أن هذا الشخص يكون طالعه هذا البرج، وأن البرج يحدث له كذا، أو أن الله يوقع له كذا، إذا كان مولودا مثلا في برج الحمل أو في برج الثور أو في برج الجوزة، وأن عمره يكون 70 سنة أو أقل أو أكثر، وأن بيت ماله يكون كذا، وأنه يحصل له من التعاش كذا، أو من الأولاد كذا، أو من الغنى والمال كذا؟ كل هذه من الأمور الباطلة التي لا يعلمها إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإنما هذه ترهات يكذبون، ولا صحة لهذه الأشياء. كما قيل: أطلاب النجوم أحلتمونا، أطلاب النجوم أحلتمونا، على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها، فكيف وصلتموا علم السماء؟ فهذا معلوم أن كتاب أبي معشر الفلكي في هذا الباب، أو شمس المعارف الكبرى للبوني، أو المجربات لابن الديربي، كلها كتب ضلال، ولا خير فيها، ولا يعلم ما يحدث على الإنسان ومتى ينتهي أجله إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقد ذكر المؤرخون في أواخر القرن السادس، قالوا: إنه سيأتي طوفان عظيم كطوفان نوح يهلك أهل الأرض، فخاف الناس وظنوا أنه واقع، وأجمع المنجمون على هذا. ولما جاء الوقت الذي حدده المنجمون لوجود الطوفان فيه، لم يحدث أي شيء، بل كله خير وسلام، فاتضح كذب المنجمين. وكذلك بعض خلفاء بني العباس أصيب بمرض، فدعا المنجمين في مملكته، وبلغ عدد المدعوين من المنجمين نحو 50 منجما، وفرقهم، كل واحد جعله على حدة، فقال: انظروا في أجلي متى يكون؟ فجعلوا يضربون ويحسبون ويحدثون، فأجمعوا كلهم حينما قدموا تقاريرهم على أنه بقي من عمر أمير المؤمنين 50 سنة. لما قدم كل منهم قراره، وقد اتفقوا في حين أن كل منهم لا يعلم بقرار الثاني، لأنه فرقهم كل واحد على حدة، فرح بالقرار وظن أنه يبقى 50 سنة، فلم يبق إلا 10 أيام فقط. ذكر هذا الحافظ ابن كثير في تاريخه، وذكره غيره، مما يدلك على أن المتنجيم لا أصل له، وأنه مجرد أوهام وخرافات، لا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا، والله أعلم. طيب سماحة الشيخ، ما موقف طلاب العلم وموقف الدعاة من هذه الجرائد التي تنتشر ويوضع فيها الأفلاك العقرب وكذا وكذا وفيها حظوظ وفيها أشياء؟ موقفهم كما سمعت أن كلها باطلة، لكن يجب على وزارة الإعلام أن تمنع من هذا وألا يدخل البلاد، حتى إن بعض الناس ربما صدق وربما ظن أن هذا صحيح، فهذا المفروض أن وزارة الإعلام تمنع دخول مثل هذه المجلات التي تباع في المكاتب وبأيدي المتجولين من الباعة وأمثالهم. أحسن الله لكم. يقول: ما معنى الآية الآتية: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، والآية الآتية: في أيام نحسات وفي يوم نحس مستمر، والآية: وبالنجم هم يهتدون؟ هذه الآيات معلوم تفسيرها، معنى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. يقول بعض المفسرين هو أنه لما ناظر أباه وقومه قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هو من باب التدريج ليعلمهم بأن المعبود هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه أفلاك مسخرة مخلوقة مربوبة لله جل وعلا. أما الآية الأخرى في قصة عاد: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، هذا في قصة هود لما أرسله الله إلى قومه جعل يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم لا مفترون، يا قوم لا أسألكم إلى آخره. أبوا ولم يقبلوا، بل قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي بجنون، أنت مجنون، وأن ما نعبده من دون الله أصابك بجنون. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لما عتوا وطغوا وتجبروا عند ذلك أرسل الله عليهم الريح فدمرت جميع ما مرت عليه من حروثهم وجروعهم، وصاروا كأعجاج نخل خاوية كما دل عليه القرآن بسبب عصيانهم لنبيهم وعدم قبولهم ما جاء به رسولهم. هذا هو معنى هذه الآيات. أما معنى قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا مثل قوله تعالى هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي أن علم النجوم لأجل التسيير هذا لا بأس به، فإن تعلمها للتأثير فكما قلنا سابقا أن هذا لا يجوز، وأما للتسيير بحيث تعرف جهة القبلة وتعرف أيضا جهة سيرك هذا كله لا بأس به، أو يكون في البحر في الباخرة أو في السفينة في أعماق البحار يعرف جهة سيره بما يشاهده من النجوم، بأن يجعل مثلا الجدي على كتفه الأيمن فيكون متجها إلى كذا، أو خلف أذنه اليسرى يكون متجها نحو كذا، وهذا صرح به أهل العلم في معرفة علامات القبلة. وقالوا إن علم التنجيم ينقسم إلى قسمين: علم التأثير هذا هو الذي قلنا سابقا لا يجوز، وهو معنى قولهم الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وعلم التسيير يعني جهة القبلة، وعلم جهة سيرك هل إلى الجنوب إلى الشمال إلى الشرق، هذا لا بأس به، ومعرفة أوقات الصلاة ومعرفة قصر الليل وطول الليل كل هذا لا بأس به، فهذا ليس هو من باب علم التأثير. وهذا معنى قوله تعالى وعلامات وبالنجم يهتدون في أسفارهم وفي طرقهم إذا سلكوها في الليل يعرفون جهة سيرهم بما يشاهدونه من النجوم. يقول في سؤاله ما معنى الحديث التالي الذي رواه البخاري كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك صدق الرسول الكريم. ويقول ملاحظة المنجمون يحتجون بهذه الآيات وذلك الحديث، فهل تفسير الآيات والحديث أيضا يوافق ما يزعم هؤلاء أم هناك تفاسير أخرى؟ طبعا الآيات فسرها سماحة الشيخ الآيات. نعم. يا أخ سالم بينا لك معناها. أما معنى الحديث أن هناك نبي يخط فمن وافق خطه، هذا حديث لا بأس بمعلوم، لكن لا يعلم خط هذا النبي وأصبح مجهول لا يمكن أن أحدا يعرفه، فهؤلاء يستدلون بالنجوم لا بالخط، فالخط في الأرض فهذا شيء معروف، فمن وافق خطه خط ذلك النبي، فالخط غير علم النجوم. فأنت سألت عن النجوم وقلنا لك منها ما هو علم تأثير فهذا لا يجوز، وعلم التسيير لا بأس به، والخط أيضا لا يجوز أيضا، لكن خط هذا النبي على مقتضى ما ذكر شراح الحديث قالوا لا يعلم الآن، وانقطع خبره انقطع لا يمكن أن أحدا يعرفه. وأما الخطوط الذي يخطها الكهان وضربات الودع هذه كلها لا أصل لها ولا ينبغي، كما قيل لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. أما ما كان يخطه ذلك النبي فأصبح معدوم لأن الناس لم يعرفوه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر الناس بصفة ما يخطه ذلك النبي، والله أعلم. سؤال يقول إذا صدق تنبؤ هؤلاء المنجمون فماذا نحكم على ذلك الصدق، هل بالصدفة أم ماذا؟ تقول إذا صدق المنجمون قد يصدق مرة ويكذب مئة مرة، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بأن الكهان يركب بعضهم بعضا حتى إن الشيطان يسمع الكلمة من السماء فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فيقول أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، يصدق مرة ويكذب مئة مرة، فهذه الكلمة الصدق التي حصلت لا نستدل بها على جميع ما يقوله. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الحديث رحمه الله فيه قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، لأنه يكذب معها مئة كذبة، فتصاد مرة ولكن يكذب معها مئة مرة، فمجرد أنه صدق مرة أو مرتين لا يدل على إباحته، لا يدل على إباحته، فهذا ممنوع بكل حال. فالذي يبيح ويمنع ويحرم هي الشريعة مقتضى ما دل عليه القرآن والسنة، والكاهن والمنجم قد يصادف يصدق مرة ولكنه يكذب مئة مرة، فمجرد صدقه للمرة الواحدة لا يجعلنا نصدقه فيما يكذب به مئة مرة، بل نرد الجميع، وما جاء من صدق فلا مانع صدقه الواقع، لا أن نصدقه بسبب ما يخبرنا به من خبر النجوم. نعم. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى لقائنا القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.